هنالك احزاب متعددة يجمعها جامع واحد الباطل، يقودها قائد واحد الشيطان، يسيرون في طريق واحد طريق جهنم. وفي هذا الصف الاخر يظهر اهل الكتاب والمشركون والملحدون، وفي الصف الاول لم تجد فيه الا مسلما. والله عز وجل وهو الحق ويرعى الحق وخلق السماوات والارض بالحق وكلمته الحق ينصر الحق ويحب اهل الحق. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضاه لكم. وفي المقابل جند الشيطان وحزبه، هؤلاء تكفل الله بخذلانهم وبإلقاء الرعب في قلوبهم، ولكنه يعلن سبحانه أن المشركين لم يوقفوا عنكم المعركة أبدا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والنصارى يتكفل الله بتمزيقهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. واليهود يتكفل الله عز وجل بإطفاء نار فتنهم، لقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقد تكفل الله للصف المؤمن أن يرعاه برعايته وأن يرد عن كيد الظالمين والكائدين وأن يأخذ بأيديهم إلى النصر. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. فالمعركة واضحة النتيجة من بدايتها بشرط واحد، أن يكون لله جند في الساحة يصبرون ويتقون يرفعون راية لا إله إلا الله وعلى ربهم يتوكلون وعلى نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم يسيرون، وفي أثر السلف يقتدون أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدهم. والمعركة ويديرها رب العزة بعنايته ويرعاها بحمايته، لا بد من أن يتميز جنده مع خالقهم ودينه ولا بد أن يبتعدوا عن أعدائه وجند شيطانه وجند الشيطان. ولذلك يقول الله عز وجل عن المشركين كيف وإن يظهروا على كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة لا قرابة ولا عهدا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون. والذين يريدون أن يخالفوا القانون ويلتقوا مع أعداء الله في منتصف الطريق هؤلاء واهمون، لأن النقمة أسبابها حاضرة إلى يوم القيامة. البغضاء والحقد والكيد مبرراته قائمة لا تنتهي ما دمنا مؤمنين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فسببان قائمان لا يمكن أن ينتهيا هما اللذان يؤججان نار العداوة بين صف الإيمان وصف الكفر، بين صف الحق وصف الباطل، وهو إيمان المؤمنين وفسق الكافرين وأصحاب الكتاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن للعداوة أن تنتهي إلا إذا خرج المسلم من دينه واتبع دين أهل الكتاب. فإذا أردنا أن نحافظ على ديننا ونحظى برعاية ربنا لا بد أن نهتدي بهديه ونستلهم النصر منه ونستنزل الرزق والإمداد من عنده سبحانه. أما الالتقاء في منتصف الطريق مع هؤلاء فلا يمكن أبدا. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. واسأل التاريخ إن شئتم، يوم أن دخل المشركون التتار بغداد سنة 656 هجري، يقول ابن كثير لقد قتلوا على أقل الأقوال 800,000 نسمة، وفي رواية 2,000 نسمة مليونين. وجاء بالخليفة وقتل هو وأولاده جميعا، وجيء بالعلماء وألقوا في مطامير للقني، قني الأوساخ تصب عليهم حتى ماتوا، ودخل بعض الناس المطامير والقني هربا من التتار، وعندما أعلن العفو خرجوا وقد تغيرت وجوههم وشحبت ألوانهم، فلم يستقيموا سوى أيام ثم ماتوا بسبب تردي صحتهم. وألقي كل ما في مكتبات بغداد في داخل دجلة حتى اصطبغ ماؤه باللون الأزرق عدة أشهر. والصليبيون أهل الكتاب يوم أن دخلوا بيت المقدس كما يقول ابن الأثير قتلوا 70,000 في ساحات المسجد الأقصى. ويصف أحد الكتاب النصارى هذه المذبحة يقول لقد كانت الدماء تخوض بها قوائم الخيول إلى الركب، وكانت الأيادي والأرجل قافية فوق الدماء، والمعركة مستمرة. ماذا فعلوا في فلسطين؟ ماذا فعلوا في زنجبار؟ في تشاد؟ في لبنان؟ المذابح القائمة على المسلمين لأنهم مسلمون فقط. والتقت كل الملل والنحل حتى تذبح المسلمين في داخل هذه البقعة الصغيرة. والذي يزعج أعداء الله عبر التاريخ قضيتان. القضية الأولى التقاء المسلمين على رجل واحد منهم ووحدة كلمتهم. ثانيا تمسك المسلمين بدينه. يقول جد في كتابه غدر الإسلام وجهة الإسلام: إن معظم الشرق الآن يسير نحو العلمانية لأنه يسير بتدبيرنا وتوجيهنا. جد إنجليزي. ولقد وضعنا أيدينا على مناهج المدارس من جهة، وعلى أجهزة الإعلام من جهة أخرى. والذي يزعجنا شيئان: الشيء الأول الحركات الإسلامية، لأنها تنفجر انفجارا مفاجئة وتستعصي على المراقبة. والشيء الثاني المعاهد الدينية. إن الشرق لا ينقصه إلا صلاح دين جديد. يقول لورنس زعيم الثورة العربية، وكما يحلو لهم أن يسموه ملك الصحراء العربية غير المتوج، رجل المخابرات الإنجليزي، يقول: إن الثورة العربية، لقد كنت وأنا متوجه من بريطانيا إلى بلاد العرب يراودني حلم كبير. أقول: هل يمكن للعرب أن يتركوا مثلهم الأعلى الإسلام ويستبدلوا به روابط جديدة كالقومية؟ إن كنا يمكن أن نصل إلى هذا الهدف فقد حققنا ما نريد. وفعلا دخل الحرب العالمية الأولى، نبذ الإسلام ووقفوا ضد تركيا المسلمة وباسم القومية العربية، وأطلقت الرصاصة الأولى في كبد الإسلام وقلبه. ويقول لورنس في نهاية الحرب بعد أن هزمت تركيا ووضع الإنجليز أيديهم على بلاد العرب واستلموا عاصمة الخلافة وتولوا منبرها الذي كان يهز العالم كله، عاصمة الخلافة القسطنطينية، يقول لورنس: إنني جد فخور أنني في المعارك الثلاثين التي خطوها لم يرق الدم الإنجليزي، لأن دم إنجليزي واحد خير عندي من جميع الشعوب التي نحكمها. وإن الثورة العربية لم تكلفنا أكثر من 10 ملايين دينار. كان لورنس يطلب من البدو أن يسلموه رأس التركي ويدفع لهم دينارا ذهبا. فكان الأعراب والقبائل ما بين الأردن والسعودية وسوريا كان قسم منهم يذبح الجزيرة في مقر المياه في مكان تجمع المياه حتى لا يشرب منه الأطراف ليموتوا عطشا. وكانوا يتعقبون. كما تحدثني والدتي كانوا يتعقبون الاتراك عندنا بعد ان هزمت تركيا، ويذبحون التركي من اجل ان ياخذوا حذاءه او ياخذوا لباسه. القومية وقفت محل الاسلام، وحورب الاسلام باسم الاسلام والمسلمين وعلى يد محمد وعمر وغيره. هزمت تركيا وبقيت المنارة قائمة، منارة الخلافة لا بد من هدمها. ودخل جيوش الحلفاء اسطنبول، وجاء بمصطفى كمال اتاتورك بعد ان مهدوا له، التقى بالانبي في فلسطين، وكان قائدا للجيش التركي قرب نابلس، فقال له واتفق معه انه ان مكنهم من مؤخرة الجيوش التركية فانهم سيولونه تركيا في المستقبل. وفتح الطريق لخيالة الانبي حتى ضربت مؤخرات الجيوش الاربعة، مؤخرات الجيوش الاربعة التركية، ووقع 100,000 تركي اسيرا بيد الانبي. ودخل الانبي بيت المقدس وقال كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. وهناك وفي تركيا مهدوا له بمسرحيات طويلة، مسرحية فيون وأزمير وسقارية، وانتصر فيها ظاهرا مصطفى كمال حتى يعلو باسم الشعب، وحتى أصبح هتاف الجماهير، وحتى اصبح مثلا يحتذيه ابناء الجيل. وبعد هذه المسرحيات مكن له في تركيا وضرب الخلافة، وتعاقد معه كرزين وزير الخارجية البريطانية في معاهدة لوزان سنة 1922، واشترط عليه شروطا اربع: ان يسقط الخلافة، وأن يحارب أي محاولة لإعادة الخلافة، وأن يحارب شعائر الإسلام، وأن يتخذ قانونا لتركيا من الدول الأوروبية بدل قانون دين الله عز وجل. واستلم مصطفى كمال الحكم وأسقط الخلافة في 3/3 سنة 1924، وحارب الحجاب الإسلامي، وحارب الشعائر، ومنع القرآن، ومنع القرآن باللغة العربية، وأما بعض الأئمة في المساجد باللغة التركية، وأطلق رجال الشرطة يتتبعون النساء المحتجبات في الشوارع يمزقون ثيابهن، ومنع الحج، ومنع الصلاة الجماعة لأي رجل رسمي، وحارب الإسلام على قدم وساق، ومنع اللغة العربية واستبدلها، حتى اللغة التركية التي كانت تحسب بأحرف عربية استبدلها بأحرف لاتينية، حتى يفصل بين الجيل التركي الجديد وبين دين الله وبين العروبة، بين العربي وكل العربية نهائيا. وبقي يطارد الإسلام حتى أهلكه الله سنة 1938. وقد بلغ من عنفوانه وتبجعه وغروره انه كان في اخر حياته يشير مهددا بقبضته الى السماء، يشير مهددا بقبضته الى السماء، اي سبحانه سبحان الله يهدد رب العالمين. مات مصطفى كمال بعد ان ادى ما لم تستطعه الدول الاوروبية 3 قرون ان تفعله، وهدمت المنارة وسقط منبر الإسلام وتشتت المسلمون في أنحاء الأرض، لا يجمعهم جامع ولا يرعاهم راع، كالغنم في الليلة الشاتية تتناوشها الذئاب وتأكلها الكلاب. ورأت أوروبا أن هذه التجربة قد نجحت نجاحا كبيرا، فأظهرتها باسم الإصلاح والتطوير، وأنها هذه هي العقليات المرنة التي تريد أن تنطلق بشعوبها نحو التقدم والآفاق. وكل الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم العربي تقريبا كان مثل رجالاتها الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. يقول السادات: إن صورة مصطفى كمال كانت معلقة في بيتنا، ولذلك يهديه أحد الكتاب المصريين كتابا عن حياة مصطفى كمال، والقذافي كذلك كان مثله ولا زال مثله الأعلى هو مصطفى كمال أتاتورك. وعندما جمع العلماء وبدأ يناقشهم قال لهم: هنالك رجل اسمه مصطفى كمال أتاتورك أراد أن يفصل الدين عن السياسة، فرفض العلماء فطفق مسحا بالسوق والأعناق وقتل قسم كبير من العلماء، وهرب بعضهم من النوافذ وقتل الكثير منهم. مصطفى كمال أصبح المثل الأعلى لكل هذه النماذج التي رمت بها الانقلابات العسكرية في بلادنا الإسلامية. وأصبحت العيون مسلطة والأضواء مركزة وأجهزة المراقبة لا تكف عن أي مجموعة تريد أن تعيد الخلافة في الأرض. وتواصى العالم كله إذا التقى خمسة من الشباب ينادون بإعادة دين الله إلى الحياة أو بإعادة الخلافة يجب سحقهم بلا هوادة. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. ولذلك كلما رأوا تجمعا إسلاميا في أي مكان في الأرض يرفع راية لا إله إلا الله وينادي بعودة دين الله إلى الحياة وجهت له الضربات الوحشية واللكمات القاسية التي لا يشهد لها التاريخ مثيلا، قمعا وإبادة، حتى لا يعود الغول مرة أخرى فيقض مضاجع أوروبا وتعود أوروبا لتدفع له الجزية عدة قوم. ومن هنا واصلت تجربة أتاتورك في تركيا عن طريق عصمة إيمن نائب أتاتورك بعد أن هلك أتاتورك. وفي سنة 1950 حصلت حادثة أن زعيم حزب العدالة التركي واسمه عدنان مندريس وكان في إحدى الطائرات، فتوقف محرك إحدى محركات الطائرة، فأعلن الربان توقف أحد المحركات، فدعا بينه وبين الله عدنان مندريس: إن أنقذتني سأحاول إعادة الإسلام إلى تركيا. وسقطت الطائرة واحترق الركاب جميعا ونجا عدنان مندريس. ودخل عدنان مندريس الانتخابات ووضع برنامجه الانتخابي وإصلاحاته المقبلة أنه سيعيد مسجد آيا صوفيا إلى مسجد بعد أن حوله مصطفى كمال إلى متحف، ووعد أن يعيد الأذان باللغة العربية وسيسمح ببعض الكتاتيب القرآنية أن تعود مرة أخرى. وبهذا البرنامج دخل الانتخابات واكتسح الساحة وشكل الأغلبية الانتخابية وشكل الوزارة وتولى رئاسة الوزراء